بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا أبا العباس، إن نوفل ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم، أنا سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي رب، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له: نعم، في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح. قد قيل له: إذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك، وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السيل وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك المكان وإلى ذلك الماء، وذلك الماء ماء الحياة، من شرب منه خلد. وذلك الماء ماء الحياة من شرب منه خلد. ولا يقاربه شيء ميت إلا حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد خلد يعني خلد تخليدا مؤقتا، ليس المراد التخليد المؤبد، لأن الخلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفرة في النار، وخلود مؤمد هو خلود العصاة في النار. ولهذا قال الله تعالى في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا خلود مؤمد. وكذلك في هذه العين التي من أصابها خلد، يعني خلد تخليدا ليس مؤبدا، يعني يخلد إلى حتى يأتي أجله. وسبق أن فتى موسى هو يوشع بن نون، وأنه صار نبيا بعد وفاته، وأنه الذي فتح بيت المقدس. وموسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه مع بني إسرائيل، لأن الله تعالى عاقبهم بالتيه لما امتنعوا ورفضوا الذهاب مع موسى عليه الصلاة والسلام لفتح بيت المقدس، عاقبهم الله بالتيه. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وفي هذه 40 سنة مات موسى عليه الصلاة والسلام، ثم نشأ جيل جديد، فسار بهم يوشع بن نون الذي هو فتى موسى وفتح بهم بيت المقدس. ونوفان بن امرأة كعب ظن أن موسى ليس هو بني إسرائيل، وموسى هو بني إسرائيل. موسى كما قص الله تعالى في القرآن الكريم، وكما ثبت في صحيح البخاري، أن موسى هو موسى بني إسرائيل، ليس موسى آخر. لكن أشكل هذا على نوف البكالي، وظن أن موسى ليس هو النبي، وموسى هو النبي، هو الذي حصلت له القصة مع الخضر، هو موسى بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم، وهو الذي قص الله علينا خبره في القرآن الكريم. نعم. وقوله كذب عدو الله يعني أخطأ، مراد أخطأ، يقال لمن أخطأ كذب، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. منه في الحديث: صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ. نعم. نعم. ما يخلد في النار خلود الكفرة إلا إذا استحل قتله، لأنه دون الشرك. والله تعالى يقول: إن الله يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله حرم الجنة على الكفار، وهذا ليس بكافر إلا إذا استحل. إذا رأى أن قتل أخي حلال هذا كفر. الفرق بين من يستحل وبين اللي يفعل معصية، إذا فعل قتل طاعة للهوى والشيطان هذا عاصي، مرتكب لكبيرة وجريمة متوعد بهذا الوعيد الشديد، لكن لا يكفر إلا إذا استحل. مثل من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو عق والديه، كلها عصاة. لكن من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة كفر. من قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال أو القتل حلال هذا كافر، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من أنكر وجوب الصلاة، قال الصلاة ما هي واجبة، أو الزكاة ما هي واجبة، أو الصوم ما هو واجب، أو الحج ما هو، أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، هذا يكفر. لكن من أنكر شيئا مختلفا فيه ما يكفر. لو قال مثلا الدخان ليس بحرام، هذا ما يكفر، لأن المسألة فيها شبهة، ولأن هناك بعض الناس يفتي بأنه ليس بحرام خصوصا في غير هذه البلاد، فله شبهة. كذلك أيضا من أنكر الوضوء من لحم الجزور، من أكل لحم الجزور، لا يكفر، لأن المسألة مختلف فيها. لا يكفر إلا من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، ما في خلاف. الزنا ما في خلاف في تحريمه، لو قال أحد استحل الزنا كفر. الربا ما فيه خلاف إنه حرام، لو استحل أحد وقال إن الربا حلال كفر بيجمع المسلمين. القتل حرام بيجمع المسلمين، إذا استحل كفر، لكن إذا قتله طاعة له الشيطان ويعلم أنه حرام، يعلم أنه عاصي، ما يكفر، هذا مرتكب كبيرة. أو تعامل بالربا طاعة غلبه حب المال والجشع ويعلم أن الربا حرام، ما يكفر. أو قال الزنا، فعل الزنا غلبته الشهوة ويعلم أن الزنا حرام، ما استحل، ما يكفر. فرق بين المستحل وبين من يفعل المعصية. اللي يفعل المعصية هذا عاصي مرتكب كبيرة وعليه الوعيد الشديد، لكن الذي يستحل المعصية التي أو الأمر المحرم الذي هو معلوم من الدين بالضرورة ما في خلاف يكفر. أو استحل أمرا واجبا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، رأى أنه ليس بواجب يكفر. فرق بين هذا وهذا واضح. كذا ومن ذلك القتل، القتل إذا رأى أن القتل حلال كفر، إذا كان يعتقد، أما إذا كان يعتقد أن القتل حرام لكن قاتله طاعة له والشيطان هذا عاصي. والصواب أنه لا يخلد خلود الكفار، وإنما يخلد خلود العصاة. والقتل يتعلق به ثلاث حقوق لا بد من أدائه، القتل عمد العدوان يطالب بثلاث حقوق. الحق الأول حق أولياء القتيل، فلا بد أن يسلم نفسه إليه، فإذا سلم نفسه إلى أولياء القتيل فهم مخيرون بين قتله قصاص منه أو أخذ الدية أو العفو عنه مجانا. فإذا قتلوه أو اقتصوا منه أو أخذوا الدية منه أو عفوا عنه سقط حقه. بقي حق الله، حق الله إذا ثابت توبة النصوح بشروطها، ندم على ما مضى وأقلع عن المعصية وعزم عزم جزم على العودة إليها، سقط حق الله. بقي حق القتيل يطالب به يوم القيامة، فإذا أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله تاب، فالله تعالى يرضي عنه القتيل ويعطيه من الثواب والأجر الجزيل ما يسمح به عن أخيه، لا يسقط حقه. لا بد من هذه الحقوق الثلاثة كلها، الأمر عظيم. روي عن ابن عباس أنه قال إن القاتل لا توبة له، وروي عنه أنه قال إن له توبة. والصواب أن له توبة، الصواب أن له توبة، لأنه دون الشرك. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية نازلة في التائبين، فمن تاب من أي ذنب تاب الله عليه. روي عن ابن عباس أنه قال إن القاتل لا توبة له، ومعنى أنه لا توبة له أنه لا بد أن يعذب، وليس معنى ذلك أنه يخلد، لا، بل المعنى أن القاتل لا بد أن يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة، هذا معنى قوله لا توبة له. أما من قال له توبة يقول إذا تاب تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه محي الذنب. لكن الرواية لما روي عن ابن عباس أنه لا توبة له يعني يقول لا بد أن يعذب بقدر جريمة ثم يخرج منها ولا يخلد، ما يخلد إلى الكفرة. والصواب أن له توبة، ليس هناك ذنب ليس له توبة، كل من تاب تاب الله عليه قبل الموت بشروطها، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب. نعم. والمنتحر كذلك مثله، قاتل نفسه وقاتل غيره، مرتكب الكبيرة، توعد بالوعيد الشديد، لكن لا يكفر إلا إذا استحل كفر. نعم. فلما نزل ومس الحوت الماء حي فاتخذ سبيله في البحر سربا فانطلقا، فلما جاوز منقلبه قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقى. إيش؟ فلما جاوز ايش عنده؟ فلما جاوز منقلبه النقلة قال هنا يا شيخ الحاشية نعم منقلة المرحلة من السفر وهي المسافة يقطعها السائق في نحو يوم وش النسخة هذه عنده؟ هذه النسخة الثانية من طبعة الشعب. فلما جاوز المنقلة شوف المرحلة يقول قال المنقلة المرحلة من السفر وهي المسافة يقطعها السائر في نحو يوم. وعندك فلما جاوز فلما جاوز منقلبه قال هنا وفي تفسير الطبري منقلبه ولا معنى في تفسير الطبري منقلبه يعني مكانه لعلها لعلها أقرب النقلة فلما جاوز النقلة يعني المرحلة. ويؤيد هذا أنه في الحديث اللي سبق أنه مشى يوم وليلة هذه مرحلة مشى يوم وليلة لعله من قالها أقرب. نعم النقلة إيش عندك النقلة بمنقلة لما جاوز بمنقلة يعني مرحلة تقريبا يوم وليلة سبق أنه ما تذكر موسى ولا أحس بالجوع حتى مضى يوم وليلة قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الفتى وذكر أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها فإذا رجل متلفف في كساء له. قال ابن عباس فظهر موسى قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها فإذا رجل متلفف في كساء له فسلم موسى فرد عليه العالم ثم قال له ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل. قال له موسى جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. إذا كان موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله الذي آتاه الله التوراة وهو في الفضل بعد إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام يأتي الخضر ويتواضع ويقول جئت لتعلمني والله تعالى قال لأبيه وقل رب زدني علما. هذا يدل على فضل العلم وشرف العلم وأن الإنسان لا يزال يطلب العلم مهما كان مهما بلغ. ولهذا قال العلماء كلم أحمد وغيره من المحبرة إلى المقبرة يعني لا يزال الإنسان يستفيد مهما كان مهما بلغ. قد كان سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كثير ما يمر عليه بعض في الدرس بعض الأشياء يقول هذه أول مرة أسمعها هذه أول مرة تمر عليه هذه أول مرة أسمع بهذا. وهو رحمة الله عليه معروف في استغلاله الوقت وإمضائه الأوقات الطويلة في الدرس والتعلم والتعليم ومع ذلك يقول هذا. وهذا موسى كليم الله يتواضع الذي آتاه الله التوراة ويقول الخضر جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. يتعلم ويستفيد ويتواضع ويجلس مجلس المتعلم. وقد قال العلماء إن الإنسان لا ينبل الإنسان حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مماثل له يستفيد. قد يكون عند الطالب ما ليس عند المدرس في بعض الجزئيات يستفيد ولا يزال يستفيد ولا يستنكر طالب العلم من الفائدة التي يحصل عليها سواء كانت ممن هو دونه أو ممن هو فوقه أو ممن هو مماثل له من زميله أو من أحد تلاميذه أو من شيوخه أو غيره. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك. فقال موسى بلى. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم من العدم من العدل من العدل نعم. أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل نعم ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وإن رأيت ما يخالفني. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث فلا تسألني عن شيء وإن أنكرته كيف إنما ترى ما يخالف ظاهر العدل مش هذه العبارة كيف العبارة الأولى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك فقال موسى يعني الخبر. كان رجل يعلم علم الغيب قد علم ذلك. هذا ما يؤيد أن الخضر نبي يوحى إليه. كان يعلم علم الغيب قد علم ذلك، كان علمه الله. والأكثر من العلماء يرون أن الخضر عبد صالح وليس نبيا، والقول الثاني للعلم أنه نبي وهو الصواب، وإن كان خلاف قول الأكثرين. قد كان، وهذا مما يؤيدك، كان يعلم علم الغيب مما وقد علم، يعني قد علمه الله. ويؤيد هذا أن هذه الأمور العظيمة التي فعلها الخضر لا يمكن أن تصدر إلا بوحي. كونه يخرق السفينة، كونه يقتل الغلام، هذه أشدها، قتل الغلام. من يقول إنه ربي صالح يقول هذه بإلهام من الله تعالى. وهذا في فتح باب للصوفية، يفعلون الفواحش ويقولون هذا بالإلهام. الصواب أنه لم يوحي إليه. ويؤيد هذا أنه قال في آخر قصة وما فعلته عن أمري، يعني لما فعل عن أمر الله. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وإن رأيت ما يخالفني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يتلمسان من يحملهما، حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة. نعم. لم يمر بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها، فسألا أهلها أن يحملوهما فحملوهما، فلما اطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلها أخرج منقارا له ومطرقة، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها، ثم أخذ لوحا فطبقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها. فقال له موسى ورأى أمرا أفضع به: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي بما تركت من عهدك، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة فانطلقا حتى أتيا أهل قرية، فإذا غلمان يلعبون خلفها، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرع ولا أوضع منه. ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرع ولا أوضع منه. ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرع ولا أوضع منه. فأخذ بيده. هكذا عندكم؟ ولا أبرأ. ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرى ولا أوضى. وفي نسخة ولا أضوى، أو لعلها أضوى يكون خبر. ليس في الغلمان غلام أظرف عندك؟ أظرف منه ولا أثرى ولا أوضى. أثرعين. نعم. ولا أوضى. وفي نسخة ولا أضوى. أبرأ أثرى. لا، ولا أبرأ هذه مكان أثرى. أثرى أضوى يعني وضيء جميل، يعني من وضاء هو الجميل. نعم. أوضى. نعم. أوضى بدل أثرى أبرأ. أبرأ أقرأ نسخة. نعم. نسخة أبرأ إلى أثرى. نعم. ها أثرى ما يظهر شيء. نعم. عندك قاموس أثرى قاموس. نعم. فأخذ بيده وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال فأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال فرأى موسى أمرا فظيعا لا صبر عليه، صبي صغير قتله لا ذنب له. قال قتلت نفسا زكية، أي صغيرة، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت في شأني. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه، ثم قعد يبنيه. فضجر موسى بما يراه يصنع من التكليف ما ليس عليه، يصنع من التكليف وما ليس عليه صبر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قد استطعمناهم فلم يطعمونا، وضفناهم فلم يضيفونا، ثم قعدت تعمل من غير صنيعة، ولو شئت لأعطيت عليه أجرا في عمله. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة أبي بن كعب: كل سفينة صالحة، وإنما عبتها لأرد لأرده عنها. وتحمل القراءة على أن تفسير كل سفينة صالحة، وفي قراءة الأخرى في الغلام: وكان الغلام كافرا، هذه تحمل على تفسير. قراءة الشاهد تحمل على تفسير. نعم، إذا ما ثبت القراءة تحمل على أنها تفسير. نعم. فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته عن نفسي، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علما. ما كان الكنز إلا علما، هكذا. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزله قومه، فلما استقر بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام أنزل قومه فلما استقر بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله، فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون، وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في الأرض، وقال: كلم الله نبيكم تكليما، واصطفاني لنفسه، وأنزل علي محبة منه، وآتاكم الله من كل ما سألتموه، فنبيكم أفضل أهل الأرض، وأنتم تقرؤون التوراة. فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله، قد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ أعلم. فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فهل أحد على الأرض أعلم؟ نعم أعلم. نعم. فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى عليهما السلام، فقال: إن الله عز وجل يقول: وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن على شط البحر رجلا هو أعلم منك. قال ابن عباس: هو الخضر. فسأل موسى ربه أن يريه إياه، فأوحى إليه أن ائت البحر، فإنك تجد على شط البحر حوتا، فخذه فادفعه إلى فتاك، ثم الزم شط البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب. فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره لك. قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا، فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عن الماء. وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فلقي الخضر فسلم عليه، فقال الخضر: وعليك السلام، وأنى يكون السلام بهذه الأرض، ومن أنت؟ قال: أنا موسى. فقال الخضر: أنت صاح؟ فقال الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فانطلق به وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه، فذلك قوله حتى أحدث لك منه ذكرا. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة بن مسعود عن وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو ثمه، فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدنا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. العبارة عندكم: فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أضرب منه ولا أثرى. ولا أثرى، يمكن أثرى يعني أكثر مالا، يعني كان بالنسبة لوالديه يعني. وهو في دليل على أن الأنبياء وإن كانوا أنبياء قد يعتب الله عليهم، كما عتب الله على موسى لما سأله رجل: هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأخبره الله أن هناك عبدا أعلم منه في مجمع البحرين، وأن فيها أن الأنبياء قد يفعل خلاف الأولى. وكما عاتب الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، لما جاء عبد الله بن مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، والنبي مشغول بصنادي قريش يرجو إسلامهم، عاتبه الله. الأنبياء معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، لكن قد يفعلون خلاف الأولى. قد يعتب الله عليهم وإن كانت منزلتهم عالية كما عتب على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والعبس وتولى أن جاءه الأعمى. في كذلك في القصة زينب وزوجها زيد قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لكن الأنبياء معصومون عن الشرك ومعصومون عن الكبائر ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، ولهذا أخبر الله أنه غفر للأنبياء وأن لهم ذنوب، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. والأنبياء قال ربي عن موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، داود فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، قال عن ذنون لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى. وهذا ولا شك أن موسى أفضل من الخضر، لا شك في هذا، لأن الخضر لأن موسى هو من أولي العزم الخمسة وهو في المرتبة الثالثة في الفضل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأما الخضر فهو مختلف في نبوته. وفي من الفوائد أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل، فالخضر صار عنده علم لم يعلمه موسى مع أن موسى أفضل منه. وفي دليل على أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، هذه الفضيلة والمنقبة للخضر هذه فضيلة خاصة، لكن موسى له فضائل كثيرة هذه الفضيلة لا تقضي على فضائل العامة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة في يوم الطور. فهذه منقبة لموسى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا استيقظ يوم القيامة إذا انشق عن قبره وجد موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا يدري هل هو أفاق قبله أو أنه لم يصعق. وهذه الصعقة حينما يأتي الله تجلى الله لفصل القضاء في موقف القيامة يصعق الناس، سببها تجلي الله الخلائق، إذا تجلى الله الخلائق يوم القيامة صعقوا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق أول من فيقى. فإذا موسى آخذ بقائم مقام العرش فيحتمل أنه لم يصعق مجازته له بصعقة يوم الطور، ومحتمل أنه صعق وآفق قبل النبي محمد، لكن هذه فضيلة خاصة. وكذلك ما ورد أن إبراهيم عليه الصلاة أول من يكسى يوم القيامة، الناس يحشرون يوم القيامة عراة ما عليهم ثياب كما ولدتهم أمهاتهم، عراة لا ثياب عليهم، حفاة يعني عليهم، غرل غير مختوني، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، هذه منقبة خاصة. نعم. الصعقة غشي في موقف القيامة، لا غشي يغشى عليهم ثم يفق. الصعق في الدنيا نفختان، نفخة الصعق الأولى نفخة يطولها إسرافيل، أولها فزع وآخرها صعق غشي وموت، هذا هو الصور. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، في آية النمل. وفي الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، فهذه نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق موت يطولها إسرافيل، يبدأ الصوت أولا شيئا فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا هكذا ورفع ليثا صفحة يتسمع، فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس، هذه النفخة الأولى. ثم النفخة الثانية نفخة البعث، ونفخ في الصور صعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث. وبينهما أربعون، ينزل الله مطرا يموت منه أجساد الناس، وينشأ الناس تنشئة غير التنشئة التي في الدنيا، والتبديل تبديل الصفات، فإذا كمل خلقهم أذن الله لإسرافيل ونفخ في الصور فتطايرت الأرواح وعادت الأرواح إلى أجسادها فقام الناس من قبورهم، هذه نفختان. وهناك نفخة ثالثة صعقة إذا تجلى الله لفصل القضاء والناس واقفون في موقف القيامة يصعق الناس صعقة غشي، إن الناس يصعقون يوم القيامة كما في الصحيحين، إن الناس يصعقون يوم القيامة صعقة غشي فأكون أول من يفيق، إفاقة مهم موت غشي، إفاقة من الغشي، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ وفي رواية باطش بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفق قبلي أم جزي بصعقة في يوم الطور. جاء في حديث آخر نفخت ثلاث، لكن الحديث ضعيف لرواية إسماعيل رافع وهو ضعيف، والصواب أنها نفختان، النفخة الأولى أولها فزع وآخرها موت. نعم. نعم. إلا من شاء الله. قال العلماء من شاء الله ألا يموت، مثل الأرواح، الأرواح ما تموت باقية، مثل الولدان والحور في الجنة لا يموتون، استثناهم الله. نعم. نعم الله أعلم. نعم. يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر، قال له موسى هل أتبعك، سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي. لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام والإجبار. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. نعم. ينبغي أن يكون سؤال بتلطف، وهذا فيه أدب، فيه أدب المتعلم مع المعلم. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ وكذا. والسؤال إذا جاء على وجه الاسترشاد والاستفهام ينشط المعلم وينشرح صدره ويعطيه من العلم ما عنده، لكن إذا جاء على وجه التعنت والقوة تجده قد يفوت السائل على نفسه الفائدة إذا لم يحسن السؤال. إذا كان السؤال على وجه التعنت أو على وجه الإعنات للمسؤول أو إعجازه أو إيقاعه في العنت أو على وجه الكبر والرياء، هذا ممنوع، هو داخل في السؤال المذموم. وكذلك سؤال المال لمن لا يستحق، هذا ممنوع، كثرة السؤال، كثرة السؤال للمال الذي لا يستحقه، أو السؤال سؤال العلم وهو لا يريد فائدة وإنما يريد إعنات المسؤول وإيقاع في الحرج والعنت. نعم. ما خالف منقلب يعني مكانه، بس المراد انه ليس المراد انه تجاوز مكانه، بل المراد انه مشى مسافه، كما في الحديث السابق انه مشى يوم وليله، قال اتنا غداءنا، مرحله. ومنقلب يعني مكانه، مكانه الذي ما يكفي، ما هو تجاوز مكانه، بل المراد انه تجاوزه بمسافه بعيده. نعم. سؤال بتلطف لا على وجه الالزام والاجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله أتبعك أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر لموسى، إذا كان هذا موسى عليه السلام استرشد يسأل الخضر لعله يفيده علم فيعمل به عملا صالحا، وهذه المكانة يستزي وعنده التوراة، ويسأل الخضر لعل الله أن يفيد منه علما نافعا يعمل به عملا صالحا، فكيف بغيره من هو دونه. نعم. قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله. نعم. وهذا دليل على أن موسى الخضر له شريعة غير شريعة موسى، والخضر ما هم مأمور باتباع موسى، له شريعة مستقلة، وموسى لم يرسل إلى أهل الأرض كافة وإنما أرسل إلى بني إسرائيل، وإنما الشريعة العامة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة عامة لأهل الأرض جميعا، ثقلين الجن والإنس، أما شريعة موسى فهي خاصة ببني إسرائيل، والخضر له شريعة خاصة وهو غير مأمور باتباع موسى، فالخضر له شريعة وموسى له شريعة. نعم. فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه. تنكر علي، فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك، قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر، قال: فإن اتبعتني فعند ذلك شارطه الخضر، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا الشرط، شارطه، يعني اشترط عليه شرط. قال: إن اتبعتني، هذا الشرط، إن حرف شرط، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال: بشرط، إذا كنت يعني عازم على أن تتبعني فأنا اشترط عليك شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من أمره خبرا. نعم، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه عز وجل فقال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس، الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى. قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال: أي رب فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى: إني أريد أن تصحبني. قال: إنك لن تطي. قال له موسى إني أريد أن تصحبني. أصحبني أو أصحبك؟ أصحبني، أي معك. ها؟ أصحبك؟ نعم، هذا الصواب، المحب أن أصحبك. موسى هو الذي يصحب الخضر، مو بالخضر يصحبه. في النسخة الثانية: أن تستصحبني. ها؟ قال: إني؟ قال: إني أريد أن تستصحبني. هذا طيب، تستصحبني صح، صواب هذا. أما أصحبك تصحبني، لا، أما أنا أصحبك أو تستصحبني. طيب، قال: إني أريد أن تستصحبني. قال: إنك لن تطيق صحبتي. قال: بلى. قال: فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا صواب، تستصحبني وأصحبك، كلها معنى واحد. نعم، متقارب. نعم، قال: فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه. وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. نعم، قال: وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال له فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزئ من هذا الماء؟ يعني أنقص، هل نقص بمنقاره؟ في الأحاديث الأخرى أنه عصفور، هنا خطاف. نعم، قال: ما أقل ما رزئ. رزئ يعني نقص، يعني هل نقص بمنقاره من البحر؟ وش يأخذ منه؟ ما يأخذ شيء. نعم، قال: يا موسى، فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. قال: فإن علمي وعلمك. نعم، قال: إن علم قال يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. الله أكبر. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله: هذا أوسع ما سمعنا في علم الله، أوسع ما سمعنا في علم الله. يعني نسبة، وش نسبة ما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر؟ علم موسى وعلم الخضر وعلم الأخلاق كلهم في جبل علم الله كنسبة ما يأخذه العصفور بمنقاره، وش نسبته إلى البحر المتلاطم عليه خمسة أسداس العالم ماء؟ فإذا أخذ العصفور بمنقاره ماذا يأخذ؟ هذا نسبة علم الخلائق إلى علم الله. الله أكبر. نعم، وكان موسى قد حدث. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وليجد أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. نعم نعم نعم، هو الأوسع ما سمعنا في علم الله. وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه أو تكلم به. فمن ثم أمر وكان موسى وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه أعلم أن ليس أحدا أعلم منه نعم ولا أو تكلم به. فمن ثم أمر أن يأتي الخضر، وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره لذلك. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا، قالا خرقتا لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قالا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه. فركبا في السفينة، وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة، وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت، أي دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، كما قال الشاعر لدول الموت وابنوا للخراب. لدول الموت يعني لدو من ولد يلد، ولد يعني أنتم تلدون للموت. هل الموت علة في الولادة؟ لا، بل المراد العاقبة، يعني لدو والعاقبة الموت. مثل أخرقها لتغرق أهلها، هل الخضر خرقها لأجل أن يغرق أهلها؟ لا، بل المراد موسى أن خرقتها وتكون العاقبة الغرق، وإن كنت لا تريد أن الغرق لكن العاقبة هي الغرق. مثل قوله تعالى في موسى حينما أخذه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون في سورة القصص ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون لماذا التقط موسى؟ ليكون قرة عين ولا ليكون عدو؟ أخذوه ليكون قرة عين، لكن هذه تسمى لام العاقبة، يعني أخذوه التقطه آل فرعون والعاقبة أنه كان عدوا لهم وحزنا، وإلا هو التقطه لأجل إيش؟ لأجل أن يكون له كما قالت مثل قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن يفعنا ونتخذه ولدا. لكن العاقبة ماذا صارت؟ العاقبة كان عدوا وحزنا، هذه تسمى لام العاقبة. لدول الموت يعني الولادة، أنتم تلدون ولكن العاقبة الموت، لكن الناس هم يلدون للموت ولا يلدون للبقاء؟ يلدون للبقاء لكن العاقبة الموت. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطه لأجل أن يكون قرة عين، لكن العاقبة صار عدوا وحزنا. خرقتها لتغرق أهلها، هو ما خرقها لتغرق أهلها، خرقها لتبقى لأهلها، لكن العاقبة يقول موسى العاقبة ستكون الغرق. سمى لام العاقبة، لام العاقبة غير لام التعليل. نعم. لدول الموت وابنوا للخراب. نعم. كذلك وابنوا للخراب، الناس ما هم يبنوا للخراب لكن العاقبة الخراب، الدنيا ما لها الخراب. ولا الناس يبنون للعمرة، لماذا تبني الإنسان بيته؟ هل يبني الإنسان بيته للخراب ولا يبنيه لحتى يبقى؟ حتى يبقى، لكن العاقبة الخراب. نعم. لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال منكرا، وقال قتاده عجبا. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرا، ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. إيش؟ ولا هو؟ وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرا. ولها داخل هو مصلحة. ولها إيش؟ ولها ولها ولها داخل هو المصلحة، يعني المصلحة داخلها لا تعلم. شو اللي قبلها؟ الجملة اللي قبلها إيش؟ يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرا. ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. ولها داخل عندك؟ ولها هكذا؟ أي الأمور؟ ولا ولا دخل وعندكم ولها داخل؟ أي الأمور التي اشترطت معك لها ظاهر وداخل. محسب ولها داخل يعني. نعم. أمر باطل. نعم. لأنك لم تحبني يا خبراء. دخل دخل وداخل متقارب. متقارب داخل وداخل نسخة نسخة. نعم. ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي ولا تشدد علي. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يقول تعالى فانطلقا بعد ذلك حتى لقيا غلاما فقتله. وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم، وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاعهم فقتله. فروي أنه احتز رأسه، وقيل رضخه بحجر، وفي رواية اقتطفه بيده، والله أعلم. يعني المهم قتله، بعضها أنه اقتلعه أخذ فكه كما وألقاه كما ترمى الكرة، بعضها أنه ضربه أو احتز رأسه بالسكين، المهم قتله لأي نوع من أنواع القتل. نعم. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول، وبادر فقال قتلت نفسا زكية، أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا حملت إثما بعد. الحنث الإثم، يعني لم تبلغ إلى أن تحمل الإثم، لما بلغ هذا الغلام، وإذا لم يبلغ فليس عليه إثم. ولهذا يقول العلماء عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون إذا فعل شيئا يعتبر قتل خطأ، مثل لو قتل الإنسان خطأ، قتل خطأ لا يؤخذ به الإنسان، ومثله عمد الصبي والمجنون، لأن يعني الصبي لا فعل له، فحتى لو تعمد الصبي وفعل شيئا يكون حكم الخطأ، وكذلك المجنون، وهذا ما بلغ الحنث ولا حتى يؤخذ. نعم. ولا حملت إثما بعد فقتلته بغير نفس، أي بغير مستند لقتله. لقد جئت شيئا نكرا، أي ظاهرا نكارة. قال ألم أقل لك إنك كان هذا أشد إشكال إنكاره على أشد من إنكاره على خلق السفينة، أنكر عليه قال لقد جئت شيئا نكرا، في الأول يقول جئت شيئا إمرا، فرد عليه موسى برد خضر رد قوي أقوى يناسب إنكاره. في الأول خلق السفينة قال ألم أقل إنك لن تستطيع من صبرا، وفي قاتل الغلام لما شدد عليه في الإنكار شدد رد عليه ردا قويا قال ألم أقل لك، تأكيد ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبرا، فكان الرد يناسب الإنكار. إنكار موسى في الثانية أشد، والرد الخضر أشد يناسبه. في الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع، فلما شدد عليه في الإنكار المرة الثانية قال لقد جئت شيئا نكرا، رد عليه ردا قويا فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبر، فرد قوي يناسب الإنكار القوي. نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول. فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول، يعني تذكيره، أكد في تذكيره أذكرك الشرط اللي بيني وبينك. نعم. فلهذا قال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أين اعترضت على شيء، أين اعترضت عليك بشيء من هذه المر بعد هذه المرة، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا حجاج بن محمد عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدا بنفسه، فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موسى. إيش كان؟ كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدا بنفسه، فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، لكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني هو اللي شرط على نفسه موسى، قال هذه آخر مرة، إن سألتك بعدها خلاص تنتهي الصحبة. قال النبي: يرحم الله موسى لو صبر، ليته صبر، ليته لم يشترط حتى يقص الله على خبرهما من القصص ما نستفيد. نعم. فانطلق حتى إذا عندنا زيادة الشيخ بن قوسين مثقلة. مثقلة. قد بلغت من لدني عذرا، حط بين قوسين مثقلة، وقال تحت في الحاشية: هذه زيادة من فاء ألف والطبري، يعني الطبري زادها. وش الزيادة؟ مثقلة. مثقلة. نعم. ويعني بقوله مثقلة أن نون لدني مشددة، وهي قراءة السبعة معنا نافع وأبا بكر، فقد قرأ لدني. قد بلغت من لدني عذرا. لدني تشديد، يعني تثقيل تشديد النون، والتخفيف من لدني. القراءة المشهورة قراءة حفص من لدني بالتشديد والتثقيل. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرا عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولين حتى إذا بعد المرتين الأوليين، ولا أول الأوليين الأوليين، عندك معك هكذا صار؟ نعم. الأوليين مكتوب الأوليين والأولتين، الأو لا الأوليين أو الأولتين، الأو ليتين الأولتين أو الأولتين، الأوليين الأوليين أحسن. الآيتين. ها؟ الآيتين الآيتين لا الأولى بعد المرتين، بعد الآيتين كذا مرتين الأوليين أحسن. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.